ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قالون واندرج معه من اندرج وأنت أحكم الحاكمين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. الأزرق بالنقل وفتح الياء واندرج معه الأصبهاني. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. أبو عمرو بالإدغام واندرج معه رويس. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قالون بالغنة واندرج معه من درج. وأنت أحكم الحاكمين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. الأصبهاني بالغنة والنقل. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ابن الأخرم بالسكت والغنة. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. أبو عمرو بالإدغام والغنة واندرج معه روح. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. الأزرق بتقليل الياء والنقل. ونادي نوح ربه فقال رب إن ابني أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. حمزة بالإمالة واندرج معه الكسائي وخلف العاشر. ونادي نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المفصول واندرج معه إدريس.